جمهورنا الكريم، تفضلوا. سلام عليكم يا أهل سوريا في العالمين، سلام عليكم يا أهل سوريا في الخالدين، سلام عليكم يا أهل سوريا من رب العالمين. إخواني، أهلي، أحبابي في سوريا الحبيبة، هنيئا لكم هذه الشهادة. أنتم سطرتوا لنا أروع البطولات في التضحية، في الفداء. يجود بالنفس أن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. نعم، سطرتم هناك وعلمتمونا نحن هنا في الوطن العربي في الجزيرة العربية. يا إخواننا، يا أهل سوريا الحبيبة، النصر قادم. أن تنصروا الله فلا غالب لكم. أعجبتمونا بكلمة يا الله، أعجبتمونا بكلمة الله أكبر، رفعت رؤوسنا في كلمة يا الله، سمعناها منكم، علمتمونا هذه الأمور. نحن هنا ما نملك إلا الدعاء لكم. والله كم نتمنى أن نكون معكم، كم نتمنى أن نكون بجواركم، نبكي لبكائكم، نحزن لحزنكم، لكن ثقوا تماما وأبشركم أن أكف الضراعة ترفع لربنا جل وعلا لكم. سمعناهم في مكة وفي المدينة، ورأينا كبار السن والعجائز يدعون. وأبشركم الرؤى توالت وتواترت بأن النصر قادم. لكن أنا أوصيكم بتقوى الله، نوصيكم بعدم ظلم الآخرين، هذا ليس من طبعكم، نوصيكم بالثبات يا أيها، نوصيكم بالصبر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لكم تفلحون. حقكم علينا الدعاء، حقكم علينا ننصركم إعلاميا، حقكم علينا معكم في الإنترنت، في الفيسبوك، في تويتر، وهذا أبشركم يقومون به الشباب والشابات من أجلكم. إن شاء الله سنفرح قريبا في حماة، سنفرح قريبا في حمص، سنفرح قريبا في درعا، سنفرح قريبا في أرض المحشر الشام، سنفرح ونأكل ونشرب ونستمتع معكم قريبا إن شاء الله. والله كأني أرى أنني كأني أمشي الآن في صالحية دمشق، كأنني الآن أجلس في سفح جبل قاسيون، كأنني آكل الآن وأصلي في حمص في مسجد خالد. إن شاء الله تفاءلوا، فإن ربكم يحب الفأل، وإن حبيبكم يعجبه الفأل صلى الله عليه وسلم. وتذكروا أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الله معكم، الله معكم. يا رب يا رب انصر إخواننا في سوريا، كن معهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. يا الله، إلى من تكلهم؟ إلى بعيد يتجهمهم أم إلى عدو ملكته أمرهم؟ إن لم يكن بك عليهم غضب فلا يبالون، غير أن عافيتك هي أوسع لهم. نعوذ بوجه نورك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن يحل بهم غضبك أو أن ينزل بهم سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله.